بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من دراسة رسالة في علم الصرف للمبتدئين، وقد أخذنا تقسيم الفعل إلى مجرد ومزيد. أخذنا تقسيم الفعل إلى مجرد ومزيد. فما المراد بالمجرد؟ خير، نعم، ما كانت جميع حروفه وصولا. وما المراد بالمزيد أحمد؟ نعم، ما كان أو ما زاد على أصوله بعض الحروف الزائدة، ما كانت بعض حروفه زائدة على الأصول، المعنى واحد. والثلاثي المجرد كم له أوزان أسامة؟ الثلاثي المجرد المبني للمعلوم له ثلاثة أوزان، ما هي؟ هو في الماضي، الثلاثي المجرد في الماضي الآن له ثلاثة أوزان، ما هي؟ أي الفتح فعل فعل فعل، ثلاثة أوزان. والماضي مع المضارع باعتبار حركة العين له ستة أوزان مستعملة، ما هي؟ بالمنذر، من حفظ البيت؟ حط البيت بالمنذر. طيب، ما هو؟ لا، فتح ضم فتح كسر فتحتان، فتح ضم فتح كسر فتحتان. لا، ما هناك كسر ضم. كسر فتح ضم ضم كسرتان، كسر فتح ضم ضم كسرتان. هذه ستة أبواب استعملتها العرب. ويمكن أيضا يعني زيادة في التسهيل، مثلا باب كرم الذي هو بضم العينين، هذا باب مضطرد، كل ماض عينه مضمومة فعين مضارعه مضمومة، هذه قاعدة، كل ماض عينه مضمومة فعين مضارعه مضمومة. كل ماض عينه مضمومة فعين مضارعه مضمومة. إذن لا تتردد إذا رأيت الماضي عينه مضمومة، فدائما المضارع تكون العين مضمومة. إذن هذا باب مضطرد، كل ماض عينه مضمومة فعين مضارعه مضمومة. فمثلا شرف، ما المضارع؟ يشرف. كرم يكرم، عظم يعظم، جمل يجمل، مباشرة لا تتردد هل هي يجمل يجمل، يكرم يكرم. إذن كل ماض عينه مضمومة فعين مضارعه مضمومة. وليس منه أجوف، وليس منه أجوف، وليس منه أجوف إلا كلمة طال على خلاف فيها، إلا كلمة طال على خلاف فيها. إذن دائم. أولا، ما هو الأجوف؟ خان عبد العزيز، ما كانت عينه حرف علة. إذن لا يوجد أجوف من هذا الباب، من باب فعل. دائما إذا رأيت فعلا أجوف فلا تقل أصله مثلا قول، قول تأتي بالضم، باع تقول أو نحو ذلك، مثلا نام تقول نوم. إذن دائما الأجوف إما أن يكون من باب فعل أو من باب فعل، لا يمكن أن يكون الأجوف من باب فعل. طيب، هناك أيضا باب آخر مضطرد، قاعدة أخرى، كل ماض عينه مكسورة، كل ماض عينه مكسورة فعين مضارعه مفتوحة، كل ماض عينه مكسورة فعين مضارعه مفتوحة. إلا ما كان من باب حسب، إلا ما كان من باب حسب. هذه كلمات محصورة معدودة، باب حسب كلمات معدودة. ما هو باب حسب؟ حسب يحسب، التي هي بالكسر. وهذا الذي فتح العين أو كسر العينين، حسب يحسب ويقال يحسب. فسيأتي هذا إن شاء الله بأوسع في غير هذه الرسالة. إذن هذه أيضا قاعدة مضطردة، كل ماض عينه مكسورة إذا أتيت بفعل، العين في الماضي مكسورة، فمباشرة العين في المضارع تكون مفتوحة، إلا أفعالا معدودة يأتي عدها في غير هذه الرسالة إن شاء الله تعالى. طيب، نكمل ما ذكره المؤلف. قال المؤلف حفظه الله: فإذا سمعت مثلا أن الفعل قام من باب نصر، ماذا نستفيد؟ إذا قيل قام من باب نصر، معنى سيكون وزنه على فعل مثل نصر، والمضارع كيف سيكون؟ ينصر، يقول. طيب، يقول هل هي مثل ينصر؟ الآن نصر ينصر، قال يقول، كيف؟ ينصر، الثاني ساكن والثالث متحرك، يقول الثاني متحرك والثالث ساكن، أليس كذلك؟ هذا دخله إعلال صرفي في معنى يسمى بالنقل، أصلها يقول مثل ينصر، يقول أصلها يقول مثل ينصر، ثم دخلها إعلال صرفي، سيأتي معنى إن شاء الله في بابه، في باب النقل. إذن قام من باب نصر، كما نقول نصر ينصر نقول قال يقول. قال: علمت أنه مفتوح العين في الماضي ومضمومها في المضارع. وإذا سمعت أن الفعل مل من باب فرح، فرح يفرح، إذن مل أصلها ملل، ملل، والمضارع يمل، يمل أصلها يملل مثل يفرح. قال: علمت أنه مكسور العين في الماضي ومفتوحها في المضارع وهكذا. وأنت خذ لك المصباح المنير مثلا أو مختار الصحاح، كلما تمر معك كلمة غريبة من الأفعال أشكل عليك تصريفها، انظر في هذه الكتب أو في غيرها كالقاموس المحيط مثلا أو لسان العرب، لكن هذه أحصر، إما مختار الصحاح أو المصباح المنير، تمر معك كلمة فتنظر، يقول لك هذه الكلمة من باب كذا، أنت مباشرة الآن إذا قال لك من باب كذا عرفت المقصود، أن المقصود أنها مثل هذه الكلمة في الوزن في الماضي والمضارع. قال: والرباعي المجرد له وزن واحد، انتهينا من الثلاثي، الثلاثي المجرد له ثلاثة أوزان. قال: والرباعي المجرد له وزن واحد وهو فعل نحو دحرج زلزل. وأما أوزان الفعل المزيد فستمر بك إن شاء الله في كتاب آخر. ولم يذكر المؤلف كما تقدم تقسيم الاسم إلى مجرد ومزيد، والحاجة إليه مهمة، فنتمم هذا التقسيم. طيب، اكتبوا: الاسم ينقسم أيضا إلى مجرد ومزيد، الاسم ينقسم أيضا إلى مجرد ومزيد. فالمجرد يكون ثلاثيا، فالمجرد يكون ثلاثيا ويكون رباعيا، ويكون رباعيا ويكون خماسيا، ويكون خماسيا ولا يزيد على ذلك، ولا يزيد على ذلك. نحو زيد جعفر سفرجل، زيد جعفر سفرجل. والمزيد فيه يكون رباعيا، والمزيد فيه يكون رباعيا ويكون خماسيا، ويكون خماسيا ويكون سداسيا ويكون سباعيا ويكون سباعيا ولا يزيد على ذلك ولا يزيد على ذلك. نحو كاتب هذا الآن رباعي مزيد بحرف. مكتوب هذا مزيد بحرفين. وماشي مزيد بحرفين. أين الزيادة في مكتوب؟ الميم والواو. انتصار هذا السداسي مزيد بثلاثة أحرف. أين الزيادة؟ الهمزة الأولى همزة ليست ألفا. الهمزة والتاء والواو والألف. استغفار هذا سباعي. ما هي الأصول؟ غفر الأصول غفر والهمزة والسين والتاء والألف هذه حروف زائدة. وأوزان المجرد والمزيد من الأسماء وأوزان المجرد والمزيد من الأسماء كثيرة وأوزان المجرد والمزيد من الأسماء كثيرة. تمر في غير هذه الرسالة. إذن لا داعي هنا أن تشغل ذهنك بهذه الأوزان، لأن المجرد الثلاثي مثلا له 10 أوزان. الثلاثي المجرد من الأسماء له 10 أوزان. الثلاثي المجرد من الأفعال كم له أوزان؟ 3 فقط. الآن الثلاثي المجرد من الأسماء له كم؟ له 10 أوزان هذه المستعملة. وغيره الآن المجرد الرباعي الخماسي المزيد أوزان كثيرة، فهذا يمر في غير هذه الرسالة. طيب اكتبوا هذا البيت لابن مالك رحمه الله يبين المجرد والمزيد من الأسماء. قال ابن مالك رحمه الله: ومنتهى اسم خمس إن تجرد ومنتهى اسم خمس إن تجرد ومنتهى اسم خمس إن تجرد خمس إن تجرد وإن يزد فيه فما سبعا عدا وإن يزد فيه فما سبعا عدا. ما معنى هذا البيت خان منير؟ المجرد من الأسماء أكثر ما يصل إليه 5 أحرف، إذن ثلاثي رباعي خماسي، والمزيد أكثر شيء 7 أحرف، يكون رباعيا وخماسيا وسداسيا وسباعيا ولا يزيد على ذلك. إذن خلاصة ذلك أن المجرد، كم حروف المجرد عموما عبد الله؟ حروف المجرد عموما لا تقل عن ثلاثة أحرف ولا تزيد عن 5 أحرف. إذن المجرد حروفه لا تقل عن 3 ولا تزيد عن 5. طيب والمزيد فيه محمد؟ لا تقل حروفه عن 4 ولا تزيد عن 7. هذا خلاصة المجرد والمزيد. قال المبحث الثالث: تقسيم الفعل إلى متصرف وجامد. ينقسم الفعل، وهذا التقسيم قد مر معكم كثيرا في كتب النحو. قال: ينقسم الفعل باعتبار إمكان مجيء الصيغ المختلفة منه وعدم ذلك إلى متصرف وجامد. فالجامد هو الثابت على صيغة واحدة. إذن إذا قيل هذا الفعل جامد معناه لا يتصرف، لا تأتي منه تصاريف متنوعة، يلزم حالة واحدة. قال: نحو ليس، من يأتي بالمضارع من ليس؟ الأمر. ليس له مضارع، ليس له أمر. ما اسم الفاعل؟ ما اسم المفعول؟ لا يوجد. إذن هذا جامد، يلزم صيغة واحدة وهي الفعل الماضي. إذن انظر الآن ليس ثابتا على صيغة واحدة لا يتصرف. نعمة، نعمة، ما المضارع؟ ما الأمر؟ ما اسم الفاعل؟ لا يوجد. قد يقول قائل ينعم، فلان ينعم، يصح ولا يصح؟ ينعم. طيب خان عبد العزيز، أي ليس من هذا الفعل، ليس من نعمة، ذاك نعمة، نعمة ينعم. إذن انتبه لهذا، أحيانا تكون الكلمة نفس الكلمة في الصورة لكن هذه لها تصريف وهذه ليس لها تصريف. فمثلا الآن لو قلت لك الفعل وهب، الفعل وهب، هل هو جامد أو متصرف؟ ما الجواب؟ من يجيب؟ أبو عبد الرحمن. ننظر للمعنى، إذا كان وهب، إذا كان وهب بمعنى صير فهو لازم جامد، فهو جامد لا يتصرف. وهب بمعنى صير، هذا دائما يلازم الفعل الماضي لا يتغير عن الماضي. لكن وهب من الهبة، وهب يهب هبة، هذا متصرف. قل واهب موهوب، إذن وهب الذي هو من الهبة هذا متصرف. لكن وهب بمعنى صير، تقول وهبني الله فداءك، أي صيرني الله فداءك، هذا جامد لا يتصرف. مثل هذا أيضا هب، هب يتصرف أو لا يتصرف؟ هب لا يتصرف، جامد أو متصرف؟ أي لا بد ننظر إلى المعنى. هب التي هي من أخوات ظن، هذه جامدة لا تتصرف. ولهذا تذكرون يمر في كتب النحو يقولون هب بمعنى ظن، هذا يلازم صيغة الأمر، دائما يلازم صيغة الأمر، جامد لا يتصرف. قد يقول قائل نحن نقول وهب يهب هب، فكيف هذا هب بمعنى ظن؟ هب بمعنى ظن، هذا جامد لا يتصرف. تعلم أيضا الذي في باب ظن وأخواتها، تعلم بمعنى علم، هذا جامد يلازم صيغة الأمر دائما. لكن تعلم يتعلم تعلم، هذا متصرف. إذن لا يشكل عليك هذا. إذا وجدت أحيانا كلمة وجدتهم يقولون جامد وبعضهم يقولون متصرف، انظر إلى معانيها، قد يكون لها معاني تكون بها جامدة ومعاني تكون بها متصرفة. قال بئس عسى، إذن هذه أفعال جامدة تلازم صيغة واحدة. وهل الجامد يلازم الماضي فقط؟ هل الجامد يلازم الماضي عبد العزيز؟ لا، تقدم هب وتعلم هذه جامدة التي هي من أخوات ظن، هب بمعنى ظن وتعلم بمعنى علم، هي فعل أمر. هاتي وتعالى، هاتي وتعالى أيضا هذه تلازم فعل الأمر. هات يعني تقول هات للمذكر وهاتي للأنثى، هذا يلازم صيغة الأمر. وهكذا تعال. وأيضا المضارع ذكروا له فعلا واحدا فقط، ذكروا أنه يلازم صيغة المضارع وهو يهيط بمعنى يصيح، يصيح ويرفع صوته. وبعضهم ذكر أفعالا أخرى وهي محل نزاع، أكثرهم المشهور هذا الفعل يهيط. المقصود أن الجامد لا يشترط أن يكون جامد فعل ماضي فقط، الجامد قد يكون فعلا ماضيا، قد يكون مضارعا، قد يكون أمرا، وهو يلزم صيغة واحدة. قال فهذه الأفعال تلزم حالا واحدة، فلا يأتي منها المضارع ولا الأمر ولا اسم الفاعل ولا غير ذلك. والمتصرف هو ما لا يبقى على حال واحدة وصيغة واحدة، نحو وحال، مذكر أو مؤنث. انظر قال على حال واحدة، كيف على حال واحدة أو على حالة واحدة؟ أنا عبد الله، يذكر ويؤنث، الحال تذكر وتؤنث، نقول هذا حال وهذه حال، الحال تذكر وتؤنث. قال نحو فهم يفهم، افهم فاهم مفهوم. انظر الآن هذا الفعل تصرف وتقول كتب يكتب اكتب كاتب مكتوب، وعدد من الأفعال المتصرفة فهي كثيرة جدا كما سيأتي أكثر الأفعال متصرفة. قال فأنت ترى أن الفعل تغيرت صيغته وتقلبت إلى أكثر من وجه، وأكثر الأفعال متصرفة. أكثر الأفعال متصرفة، ما معنى متصرفة؟ لا تلزم حالة واحد، يأتي منها الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول ونحو ذلك. تقول ضرب يضرب اضرب ضارب مضروب شرب يشرب اشرب شارب مشروب، وهكذا عدد من الأفعال. قال ومن الأفعال ما يتصرف تصرفا ناقصا، إذن هذا لا يتصرف تصرفا كاملا ولا وليس بجامد، يتصرف تصرفا ناقصا. قال فمنها ما يأتي منه الماضي والمضارع ولا يأتي الأمر، نحو فتئ كاد أوشك، فتئ يفتأ كاد يكاد أوشك يوشك. قال ومنها ما يأتي منه، ولم يتكلم عن غير هذه التصريفات، يعني هو الآن تكلم عن ماذا؟ عن الأفعال فقط. قال يأتي الماضي والمضارع ولا يأتي الأمر، فمعنى هنا هل يأتي اسم الفاعل اسم المفعول بقية التصاريف أو لا تأتي، لم يخض في هذا الباب، لم يتكلم عنه. إذن الكلام هنا فقط عن ثلاثة تصاريف ماضي مضارع أمر. فيقول فتئ وكاد وأوشك هذه جاء منها الماضي والمضارع ولم يجئ الأمر. قال ومنها ما يأتي منه المضارع والأمر ولا يأتي الماضي، نحو يذر، فالأمر منه ذر، ذر بمعنى اترك دع، ولا ماضي له. إذن لو قيل لك ما الماضي من ذر، ما هو الماضي من ذر؟ ليس له ماضي. قال المبحث الرابع تقسيم الفعل إلى متعد ولازم، وهذا أيضا معلوم وكثيرا ما يمر. قال ينقسم الفعل باعتبار وصوله إلى مفعوله بنفسه وعدم ذلك، إلى قسمين متعد ولازم. المتعدي هو الذي يصل إلى مفعوله بنفسه، الفعل المتعدي يصل إلى المفعول بنفسه فينصب مفعولا أو أكثر، ينصب مفعولا واحدا أو قد ينصب مفعولين. مثل ماذا ينصب مفعولين؟ باب ماذا إبراهيم؟ باب ظن وأخواتها. طيب ما الذي ينصب ثلاثة مفاعيل؟ باب أعلم وأرى، ولهذا مثل بثلاثة أمثلة. قال كضرب وظن، ضرب ظن أعلم، ضرب هذا يتعدى إلى مفعول واحد، ظن يتعدى إلى مفعولين، أعلم يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. قال نحو ضرب الله مثلا كلمة طيبة، هذا تعدى إلى مفعول واحد. وما أظن الساعة قائمة، تعدى إلى مفعولين. وتقول أعلمت زيدا عمرا قائما، ثلاثة مفاعيل. قال اللازم هو الذي لا يصل إلى مفعوله بنفسه، اللازم لا يصل إلى المفعول به بنفسه. فربما لم يكن محتاجا إلى مفعول أصلا، وربما احتاج إليه لكنه يصل إليه عن طريق حرف الجر، نحو سهل الأمر. الآن سهل الأمر صعب الأمر، هل يحتاج هذا إلى مفعول به؟ لا يحتاج إليه أصلا، لا يحتاج إلى مفعول به أصلا. قال خرجت إلى المسجد، هذا وصل إلى المفعول بماذا؟ بحرف جر. قال وإذا أردت أن تعرف الفعل أهو متعد أم لا، كيف نعرف هل هذا متعد أو لازم؟ فأدخل عليه الهاء، فإن قبلها فهو متعد وإلا فهو لازم، هذا ضابط تقريبي. تدخل على الفعل الهاء، إذا قبل الهاء فهو متعد وإلا فهو لازم. قال نحو كلم، فتقول كلمه كلمه، قبل الهاء قبل الهاء، إذن هو متعد. قال فتقول كلمه، وعلم فتقول علمه. لكن لو أردت أن تدخل هذه الهاء على الفعل سهل لما صلح ذلك، ما هو مضارع سهل؟ عندك يا عبد الله ماذا؟ يسهل. لماذا قلت يسهل بضم العين؟ لماذا ضممت العين؟ لماذا لم تقل يسهل؟ يسهل يسهل. لماذا اخترت الضم؟ لا ليس مغير الصيغة. سهل يسهل ليس مغير الصيغة محمد، لأن القاعدة كل ماض عينه مضمومة فعين مضارعه مضمومة، كل ماض عينه مضمومة فعين مضارعه مضمومة، هذه قاعدة كما تقدم. سهل يسهل، صعب يصعب، وهكذا تقدمت أمثلة أخرى. قال لكن لو أردت أن تدخل هذه الهاء على الفعل سهل لما صلح ذلك، فتعرف أنه لازم. قد يقول قائل هل نستطيع أن نعدي اللازم أو نجعل المتعدي يصير لازما؟ الجواب نعم، هناك طرائق لتعدية الفعل اللازم، وذكر هنا طريقتين. قال وقد يكون الفعل لازما. لازم ما معنى اللازم؟ لا يتعدى إلى المفعول به. قال وقد يكون الفعل لا يتعدى إلى المفعول به بنفسه، أو قد لا يحتاج إلى مفعول به أصلا كما تقدم. وقد يكون الفعل لازما فنستعمل بعض الأشياء لتعديته فيصير متعديا. ومن ذلك، انظر إلى قوله ومن ذلك، يعني معناه هناك طرائق أخرى كثيرة سيمر معكم إن شاء الله في شذا العرف، أوصلوها إلى 8 طرائق كيف نعدي الفعل اللازم. قال الهمزة، نأتي بهمزة، هذه الهمزة تسمى همزة التعدية. هذه الهمزة ما عملها؟ عملها التعدية، تسمى همزة التعدية. إذن هذه الطريقة الأولى همزة التعدية. وليس كل فعل من الأفعال يصلح أن تدخل عليه همزة التعدية، انتبه لهذا. ما تأتي إلى كل فعل من الأفعال وتقول أريد أن أدخل عليه همزة التعدية. إذن همزة التعدية هذه من الطرق في تعدية اللازم، وهي تدخل على أفعال كثيرة. قال كأن تقول في كرم أكرمه. كرم لازم أو متعدي؟ لازم. طيب، وهذا أيضا يتعلق بالباب الذي تقدم معنا. قلنا كل ماض عينه مضمومة، كل ماض عينه مضمومة فعين مضارعه مضمومة وهو لازم دائما. باب فعل هذا من الأبواب اللازمة، هذا من الأبواب اللازمة، ويأتي معكم في غير هذه الرسالة ولا سيما في لامية الأفعال إن شاء الله تعالى ضوابط للأفعال، كيف تعرف أن هذا الفعل لازم وأنه متعد. يعني يعطيك ضوابط تعرف بها اللازم من المتعدي، تعطى ضوابط كثيرة، منها أيضا في ألفية ابن مالك ذكر عددا من الضوابط، وفي لامية الأفعال بسط هذا الأمر أكثر لا سيما الشراح. إذن يأتي معك هذا، تقول كيف أميز هذا لازم هذا متعدي ونحو ذلك، متى يكون فعل يفعل يفعل يفعل، متى سيكون من هذا الباب متى يكون من هذا الباب. قد بذل الصرفيون جهودا عظيمة جدا ثم أتونا بخلاصة وضوابط، فيقول لك هذا إذا وجدت فيه مثلا حرفا من حروف الحلق فهو من باب كذا، إذا يعطيك ضوابط معينة تضبط بها هذه الأبواب. ولهذا تقدم ابن مالك يقول في أول اللامية لامية الأفعال وبعد فالفعل من يحكم تصرفه، يعني عرفت الضوابط متى تأتي بالفعل من باب يفعل يفعل يفعل ومتى يكون لازما متعديا ونحو ذلك، ضبطت أحوال الفعل. قال يحز من اللغة الأبواب والسبل. قال وفي صلح أصلحه، صلح ويقال صلح، فيها وجهان بفتح اللام وضمها، صلح وصلح أصلحه. قال الله وأصلحنا له زوجه. انظر صلح الآن لازم أو متعدي؟ لازم، لكن لما دخلت عليه همزة التعدية صار متعديا. قال التضعيف، هذه الطريقة الثانية من طرائق تعدية اللازم، التضعيف التشديد. كأن تقول في كرم كرمه، وفي سهل سهله، في صعب صعبه، في شرف شرفه، وهكذا. إذن هذا التضعيف والتجديد هذا يتعدى به اللازم. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. انظر، كرمنا، الفعل لما ضعف صار متعديا. المبحث الخامس، نأخذ هذا المبحث ثم غدا معنا مبحث مهم وهو التوكيد بالنون. قال المبحث الخامس: فعل التعجب. طيب، أو أرى أن نؤخر هذا إلى الغد لمجيء الوقت. طيب، غدا إن شاء الله سنأخذ فعلي التعجب وتوكيد الفعل بالنون. هل بقي إشكال فيما أخذناه اليوم؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.